ووافق نال سكرك ما بقينا أذكنا بارد عضوك والأضافي وهون كل مطلوب علينا إلهي التام من نعمة علينا ووفقنا لشكرك ما بقينا أذكنا بارد عضوك والأضافي وهون كل مطلوب علينا يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين يا أبو الأيمن يا الجلال علينا والمسلمين يا أبو الأيمن يا الجلال كلها وفي الكلام شفاء للمذنبين كلها وفي الكلام شفاء للمذنبين وحمي بيت الحرام من فساد المفسدين وحمي بيت الحرام من فساد المفسدين أمينك فيه الحمام والوحوش المحيشين أمينك فيه الحمام والوحوش المحيشين كيف حل أهل الزمام جيرة البيت الأمين كيف حل جيرة البيت الأمين شفتي تعالي قلبك مش زي حبيبي

له فاض على كوما إذا جلكم عند الولادة سفيا ذبي مخطفان سف وفاض على كوما إذا جلكم عند الولادة سفيا ذبي مخطفان هذه الخصائص صفت حتى تكون أمين.